الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في نقل الروايات التي يمكن أن يستدل بها ولو بالمفهوم الارتكازي، وإن لم تصرح الروايات لم نقرأ لحد الآن رواية واحدة صريحة في أن النية يشترط من ذن الروايات ومن الروايات العامة. نعم، من الروايات العامة لا عمل إلا بنية، ولا صيام لمن لا يبيت الصيام، وأمثال تلك الروايات العامة. نعم، لكن هذه الروايات التي سردناها وقرأناها لم تكن واحدة منها في وجوب عزيمة النية قبل الفاجر في الصيام المعين كصيام شهر رمضان مثلا، وإنما الذي استفدناه من هذه الروايات ارتكازا أن السائل يسأل عمن يقضي شهر رمضان، يجوز له أن ينوي؟ هل يجوز له أن ينوي في النهار بداله أن يصوم؟ كأن الأمر مرتكز عندهم، هذا الأمر مو جائز في شهر رمضان، في غير شهر رمضان يردون يسألون جائز أو لا. إذن الأصل الأولي عند المتشرعة وفي سيرة المتشرعة أن النية لا بد أن تكون حين الفاجر قبل الفاجر، غير ذلك يحتاج إلى دليل. فلذا هرعوا إلى السؤال في غير الفاجر يجوز واحد ينوي ويصوم أو لا. تعرضنا لبعض الروايات التي ذكرت الصوم مطلقا يشمل قضاء شهر رمضان وغيره، وبعض الروايات فيها قضاء شهر رمضان، وبعض الروايات المندوب في الصيام المندوب. كلها نفهم منها ارتكازا تلك النقطة التي ذكرناها، بعض الروايات الأخرى تكملة للباحث. وخبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب. هذه الرواية من الروايات التي تجوز أن يبيت الصائم مجنبا في غير صيام شهر رمضان، البقاء على الجنابة في غير شهر رمضان. هذه الرواية من أدلتها أنها لا تضر بالصيام، يعني الجنابة لا تضر بالصيام، وإنما البقاء عليها يضر في شهر رمضان. ولكن نقطة ارتكازية فيها أيضا، سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى ما مضى من النهار، مو بعد الفجر اغتسل، مضى ما مضى من النهار، قال عليه السلام: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار، إلى منتصف النهار يقدر يبطل صومه، إذا تجاوز نصف النهار وصار الزوال وكان من قضاء شهر رمضان بعد ما يصير يبطل صومه. إذن هذه الرواية من تلك الروايات. وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين. كما تعلمون ولعله ذكرنا سابقا هذه المسألة أن هذا التعبير كان أمير المؤمنين يقول كذا أو يصنع كذا، هذا الدل على أنه هذه المسألة مو قضية في واقعة، يعني مو حدثت مرة واحدة، فلو كانت قضية في واقعة لم يعبر عنها، لأنه قرأنا في المختصر والمطول في البلاغة أن هذا التعبير الذي تأتي كلمة كان في سياق الفعل المضارع تدل على الاستمرار، كأنه كان هذا حالة طبيعية مستمرة عنده، لم تقع مرة واحدة، أكثر من مرة وقعت. كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على أهله: يا جماعة عندكم شي تجيبون غدا؟ شي عندكم يا لا؟ إذا ما يقولون شي، إذا عندهم يجيبون، إذا ما عندهم يسكتون، لما ما يجيبون شي يسوي يصوم. كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على أهله فيقول: عندكم شيء؟ يقعد استراح له شوية، وإلا صمت. فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام. هذا يعني عن الصيام المستحب. التفتوا إلى الروايات حتى النتيجة راح نأخذها لمجموع أنواع الصيام، وأن النية متى لا بد أن تكون فيها. وخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع، صراحة هاي فيها، عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، يقدر يبطل صومه ولا؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العاصر، وإن مكث حتى العاصر ثم بدا له أن يصوم صار العصر. ما كان صايم أو كان متردد، لسه العصر صار حيث أفوت اليوم. وإن لم يكن نوى ذلك، ما كان ناوي، فله أن يصوم ذلك إن شاء، إذا يريد من الآن من العصر يقدر يصوم. وخبر الجعفريات عن علي عليه السلام، هناك كتاب فيه أخبار علي بن جعفر، مجموعة أخبار علي بن جعفر يسمى بالأشعثيات أو الجعفريات. هذا الكتاب كلام فيه أنه يمكن نسبته ما يمكن نسبته. الحاج النوري رحمه الله في مستدرك الوسائل يصحح هذا الكتاب ويصحح نسبته، وأن السند تام ورواياته معتبرة. عن علي عليه السلام أن رجلا من الأمصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى معه صلاة العصر، طيب بعد الظهر المسألة، ثم قال، فقال ذلك الأعرابي: يا رسول الله إني كنت اليوم في ضيعة لي، وإني لم أطعم شيئا، أفأصوم؟ ما أكلت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: إن علي يوما من شهر رمضان، التفت إلى هذه الرواية، أفأجعله مكانه؟ قال: نعم. يصير ينوي بعد الزوال، الروايات السابقة وما نسيتها ببالكم، يصير ينوي بعد الزوال قضاء شهر رمضان؟ يصير. فالرواية قالت نعم، إلا أننا قلنا بالروايات الأخرى نقيدها، وأنه يشترط في قضاء شهر رمضان أن تكون النية قبل الزوال، بعد الزوال ما يصير يجدد النية. فهذه الرواية اللي هي من خبر الجعفريات إما أن تحمل على التسهيل في أول التشريع، لأنها تشوفون أن رجلا أعرابي أتى، تسهيل أول التشريع كان، ثم بعد أن استتب الأمر أعطيت الأحكام الشرعية كما هي. الناس ما عدا يقول لا كذا شيء وجهته، أو لا لابد أن نعرض عنها كما أعرض المشهور عن العمل بها وإن تم سندها، حتى لو نفرض أن سندها تام لكن المشهور أعرض عنها وأنها عارضت روايات صحيحة أخرى، فتلك الروايات عندما تأتينا روايات متعارضة الترجيح حين التعارض لمن يكون؟ إذا خبر عمل به المشهور، خبر أعرض عنه المشهور، ماذا نعمل؟ نأخذ بما أخذ به المشهور، وخبره الآخر من الجعفريات أن عليا عليه السلام كان يقول لن أفرض الرجل على نفسه الصيام، ثم ذكر الصيام قبل أن يأكل أو يشرب، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. ما كفر الصيام عليه، اللي ما كفر الصيام عليه كيف يتذكر أنه ما ماكل فيه، يريد يصوم يقدر؟ نعم يقدر، لكن هذا ما مفروض عليه صوم. هكذا لازم نقول محمله على الصوم الندبي، صوم الندبي إن شاء صام وإن شاء أفطر. نكتفي بهذا المقدار من الروايات. إذا تذكرون في رواية نذر هم مرت علينا، فالمجموع الأخير المستحصل من هذه الروايات: أولا الصوم المعين، الصوم المعين ينبغي أن تكون نيته قبل الفجر. ثانيا الصوم الواجب غير المعين، يجوز له أن يجدد النية إلى الزوال. الصوم المندوب، القسم الثالث، الصوم المندوب يجوز له أن يجدد النية إلى المغرب، إلى قبل الغروب الشرعي. هذه حصيلة هذه الروايات، وانتهينا من مقدار من أبحاث أساس أبحاث النية، انتهينا منها: أصل النية، وقت النية، نية القاطع والقاطع والتردد في النية، كل هذه الأبحاث أخذناها وانتهت. تأتي بقية الأبحاث إن شاء الله من أبحاث الصوم ومسائل الصوم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.